طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل إن شاء الله دروس نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقفنا عند الحديث عن موضوع العلو والنزول. كنا نتكلم عن مسألة العلو والنزول، الإسناد العالي هو الذي يقل عدد الرجال فيه. يعني مثلا الإمام البخاري رحمه الله أراد يروي بعض الأحاديث يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة من الرجال، وهي أحاديث قليلة في صحيح البخاري، أحاديث قليلة كان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة، لكن معظم الأحاديث يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أربعة أو خمسة وربما أكثر من ذلك. فإذا الإمام البخاري بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة في حديث، وبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أربعة ثلاثة، السند أعلى من أربعة. هذا العلو المطلق اللي هو إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الآن مثلا في أسانيد القرآن الكريم، مثلا من كان مثلا يعني نقول مثلا إيه يعني أعلى ما يوجد الآن أن يكون مثلا من المعاصرين، مثلا بعض علماء القراءات مثلا بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام 27 وسطة، حيث هو يكون رقم 28 بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 27 واسطة. هذا أعلى ما يوجد مثلا في أسانيد القرآن الكريم، مثل أسانيد الشيخ مثلا المصباح ودن والشيخ محمد يونس الغلبان، يعني ما زال على قيد الحياة نحو مثلا خمسة أو ستة من المشايخ بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام 27 واسطة. فهذا أعلى ما يوجد في أسانيد القرآن الكريم، أعلى ما يوجد في أسانيد القرآن الكريم. فهذا علو مطلق، يعني 27 واسطة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا شخص آخر يعني يقرأ القرآن على شيخ فلان أو قرأ على فلان حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 30 أو 29 ولا أي عدد أكبر من 27، فهذا السند أنزل من السند الذي قل فيه عدد الرواة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مرات يعني يحصل تفرد لبعض مثلا في القرآن أو في الحديث، يعني مرات يصبح مثلا شخص هو آخر من بقي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا العدد، يقولون يعني عند موته يقولون نزل في المخطوط والتراجم، يقولون نزل أهل الأرض بموته درجة، يعني أهل الأرض خلاص ما عادش في حد بينهم، أهل الأرض ينزلون درجة بنوت هذا مثلا الشكل الذي يكون اخر مثلا من بقيه كده الى اخره. فهذا العلو المطلق اللي هو الى النبي عليه الصلاه والسلام. هناك علو نسبي، يعني ليس يعني مرات السند يكون فيه علو في جزء من السند اللي هو الى امام معين من الائمه. يعني ممكن امام معين من الائمه يعني هو في وقت مثلا كان سنده نازلا، يعني يوجد معاصرون اقل منه علما واقل منه يعني قال، لأنه لا تلازم بين علو السند وبين يعني كمال العلم والإتقان، يعني مش بالضرورة من كل من هو يعني عالي السند أنه يكون أعلم من يعني نزل سنده. فيوجد مثلا يعني قد يكون إمام يعني كبير وجليل القدر مثلا وسنده نازل يعني، ويكون يعني يوجد من المعاصرين من هم أقل منه علما ولكن سندهم عالي. فإذا قل عدد الرجال بينك وبين إمام من الأئمة مقارنة بالأسانيد الأخرى التي توصل إلى هذا الإمام، فهذا يسمى علوما نسبيا. يعني إذا كان هذا الإمام أصلا سنده نازل ولكن أنت يعني قل عدد الوسائط بينك وبينه، فهذا يكون علوما نسبيا، يعني ليس من جهة العلو المطلق. يعني مثلا لو ضربنا المثل مثلا ايه مثلا نعم مثلا معظم الطبراني مثلا يعني ممكن سيأتينا نماذج بعد قليل ان شاء الله. فمعظم الطبراني مثلا الطبراني والله تأخرت وفاته وكانت أسانيده عالية علوا مطلقا الى النبي عليه الصلاه والسلام. فالطبراني الذي روى الحديث عن طريق الإمام البخاري، لو الحديث موجود عند البخاري موجود في الطبراني، بس لو رويته عن طريق البخاري يكون السند نازلا، لو رويته عن طريق الطبراني يكون السند عاليا. لكن مثلا مرات الآن نحسب إيه أعلى سند إلى الإمام البخاري، يعني الآن مثلا المعاصرون يمكن أن نجد مثلا إيه يعني كان مثلا الشيخ عبد الله العبيد مثلا كان كم بينه وبين البخاري؟ هو رقم 20 صحيح؟ هو رقم 20 وبينه وبين الإمام البخاري مثلا 19 راويين، فهذا مثلا ممكن يكون أعلى ما يوجد أن يكون بينك وبين الإمام البخاري 19 راويين مثلا. فالآن مثلا هذه الطبقة من العلماء الذين على قيد الحياة بينهم وبين الإمام البخاري 19 واسطة، سمعوا صحيح البخاري كاملا عن شيوخهم وشيوخ، سمعوا البخاري كاملا عن شيوخهم حتى سمعوه على الإمام البخاري، ويكون بينهم وبين الإمام البخاري 19 راويين، فهذا مثلا أعلى ما يوجد. وهم أيضا مئة أفراد معددون مثلا الآن بروح. هذا سند عالي إلى الإمام البخاري، بس مثلا ممكن هذا السند اللي فيه 19 راوية إلى البخاري هذا أعلى شيء إلى الإمام البخاري. بس إذا كملت الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني 19 وبعدين مثلا الإمام البخاري يبقى كده 20 وبعدين 3 بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ يبقى 23. فهو أعلى سند إلى البخاري بس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 23 راوية. ممكن نفس هذا الحديث يرويه عن طريق الطبراني يصبح بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 22 أو 21، فيكون السند أعلى ولكن لا يمر بالإمام البخاري. فممكن من جهة العلو المطلق السند المر بالبخاري هذا اللي بينه وبين البخاري 19 راويا هو ليس عاليا علوا مطلقا، لأنه في النهاية سيصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ب 23 واسطة، فهو ليس عاليا علوا مطلقا. ممكن نفس الحديث ده يرويه عن طريق الطبراني ب 21 واسطة مثلا، فيعلو درجتين لو رواه عن طريق الطبراني بس. فهو من جهة سند البخاري هو ليس فيه علو مطلق، لكن فيه علو نسبي، ان هذا اعلى ما يوجد الى الامام البخاري، مش ممكن توصل للامام البخاري باقل من 19 واسطة. لكن ممكن تروي الحديث اللي رواه البخاري بسند اخر لا يمر بالبخاري اذا السند يكون اعلى، واضح؟ فالعلو النسبي اللي هو العلو إلى إمام من الأئمة، يعني أقل عدد يوجد من الوسائط التي توصلك إلى إمام من الأئمة، بغض النظر عن كون هذا الإمام يعني إذا رأيت الحديث من طريقه يعني هذا أعلى شيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو لا، قد يكون ليس هو أعلى شيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هو أعلى شيء إلى هذا الإمام كالإمام البخاري مثلا. قال هنا بيتكلم على العلو النسبي فيقول: وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه، وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ. قد بعض المتأخرين رغبوا في مسألة العلو وهذا صرح السنة عليها حتى انشغلوا بها عما هو أنفع، لأن يعني مسألة العلو هذه تظل هي في دائرة الرواية، لكن الدراية أهم. يعني رد بعض الناس مثلا يكون لا يفهم الأحاديث ولا يعرف معناها ولا بس مجرد يقرأها سردا عشان ياخذ سندا عاليا، وهذا خير يعني يعني بركة سماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام والإكثار من الصلاة والسلام عليه، لكن ينبغي ألا ينشغل به عما هو يعني أهم. ممكن مثلا يعني لا يفني أوقاته كلها في تجميع أساليب وكذا على حساب إتقان العلم وفهم الوظيفة، فيجمع الحسنيين يعني يجمع يحصل على بعض الأساليب ويجعل وقتا لهذا، لكن لا يشغله عن الدراية وفهم النصوص والتزود منها. فقالوا إنما لماذا العلو مرغوب؟ قال: لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راوي من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت نظام التجويز وكلما قلت قلت. يعني كل راوي احتمال أن يقع في خطأ، يعني مهما كان ثقة ليس معصوما من الخطأ، يعني هناك احتمال وقوع في الخطأ. فكلما كان عدد الرواه أقل، يعني الإمام البخاري مثلا كنت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، فاحتمال وقوع ثلاثة في الخطأ أقل من احتمال وقوع خمسة مثلا في ما يكون الوسائط خمسة، فاحتمال الخطأ أكبر، يعني يكون احتمال الخطأ أكبر من احتمال الخطأ في ثلاثة. الإمام مالك مثلا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم استطاع. الإمام مالك قال مثلا عن نافع عن ابن عمر، عن سالم عن ابن عمر، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنان فقط. احتمال الخطأ يكون أقل عند كلما قل عدد الوثائق يكون أقل. قال فإن كان في النزول مزية ليست في العلو كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. كان الحافظ ابن حجر يقول مرات يعني يحصل أنك يكون عندك سندان، سند عالي ولكن رجاله ليسوا في الدرجة العالية من الحفظ والفقه والضبط، وممكن يكون في موضع في السند فيه شك في اتصاله، وسند آخر أنزل يعني هتزيد مثلا يعني مرات يعني عندك مثلا سند إلى البخاري فيه 19 سند آخر مثلا فيه 21، بس السند اللي فيه 21 كله أئمة مثلا وثقات وأئمة الأجلاء، وتأكدنا أن كل واحد منهم لازم شيخا مدة طويلة وتراجمه معروفة، والسند الآخر مثلا العالي ممكن فيه بعض الرجال يعني ليسوا في الدرجة العليا من الثقة أو الضبط أو كذا، وبعض الرجال مشكوك أصلا في سماعهم، يعني حتى لو رجحنا أنهم سمعوا بس فيه كلام في الاتصال. فيقول السند النازل الذي رجاله أوثق وأحفظ وأفقه أو الاتصال فيه أظهر وأوضح يكون أفضل من السند العالي، السند النازل الذي رجاله أحفظ وأضبط أفضل من السند العالي الذي يعني لا توجد فيه هذه الآيات الصفات، فالنزول يكون أولى. وغالبا يعني أهل العلم في هذه الحالة يجمعون الحسنيين، يعني إذا سند عالي لكن فيه بعض مثلا الإشكالات أو كذا فيرون السند العالي ويجيب بعض السند الثاني نازلا خاليا من أي إشكال وكذا، وكله يعني رجاله من الأئمة الثقات المعرفين واتصال المتأكد، فيكون من باب يعني انه لا فاته مصلحه، لم تفوته مصلحه يعني العلو، وفي نفس الوقت يعطي السند خالي من الشكوك ومقطوع بصحته وكذا، فيجمع هذا الامر. لكن هو يقول يعني لو هنقارن بين السندين، لا السند النازل لرجاله الاوسط واضبط ويتصل فيه اظهر احسن من السند العالي الذي لا يوجد فيه. واما من رجح النزول مطلقا واحتج بان كثره البحث تقتضي المشقه فيعطون الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. يعني بعض بالذات يعني موجود عند الصوفية أو كذا يقولون كلما قال السند كلما كثر يعني الصالحون وكثر الاتصال، فيقول السند الأنزل أحسن، يعني كلما تجيب سند مثلا في للنبي عليه الصلاة والسلام 50 ولا راويا ولا كذا، السند فيه مثلا 23 السنة في 50 هذا أحسن من في 50 رجل صالح نروين ونترحم عليهم ونذكرهم. فيقول هذا بيرجح بشيء خارجي. أو كذلك بعضهم يقول كما ذكر هنا بكل مكان السنة أنزل فيكون البحث في كل راوي فيبحث فيه أكثر في الاتصال والعدالة والضبط فيعظم الأجر، يعني أجرك على قدر نصبه، فكلما كان البحث أكثر في الرواة وكذا كان أكثر في الأجر. فقال هذا ترجيح بأمر الخارجي، احنا نتكلم عن أي السندين أفضل من جهة الصحة، ليس من جهة يعني ثواب المشقة والبحث والكلام موضوع آخر، لكن من جهة الصحة لا شك أن السند كلما كان أعلى بشرط أن يكون رجاله ثقات ومتصل توفر في شرط الصحة يكون أفضل يعني. قال وفيه أي العلو النسبي الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه أي الطريق الذي تصل إلى ذلك المصنف المعين. مثاله هنا من أنواع العلو النسبي الموافقة، ورد يقول هذا الإسناد يقول لك وافقت فيه فلان. مثاله روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديث. الإمام البخاري يروي عن قتيبة عن الإمام مالك ماشي حديثا قال فلو رويناه من طريقه أو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية. يعني الآن حافظ بن حجر رحمه الله تعالى توفي سنة 852، حافظ بن حجر توفي سنة 852، يعني هو في القرن التاسع. فالحافظ بن حجر يقول لو روى الحديث عن طريق البخاري فهو أعلى إسناد، يعني للحافظ بن حجر إلى الإمام البخاري أن يكون بينه وبين البخاري سبعة، بينه وبين البخاري سبعة أشخاص، والبخاري هو الثاني. فالحافظ بن حجر أعلى سند عنده أن يكون بينه وبين البخاري سبعة أشخاص، يلا عن فلان عن فلان سبعة، وبعدين يصل إلى الإمام البخاري، يكون الإمام البخاري هو رقم ثمانية. فقتيبة هو شيخ البخاري، هيكون إذا الحافظ بن حجر بينه وبين قتيبة، لو قتيبة بن سعيد، هيكون بين الحافظ بن حجر وبين قتيبة كم راوية؟ محتاجين شوية في الحساب هنا تركيز يعني شوية. لأن الحافظ بن حجر بينه وبين البخاري سبعة. والبخاري يروي عن قتيبة بن سعيد عن مالك. فلو هو روى هذا الحديث عن طريق الإمام البخاري سيصبح بينه وبين قتيبة ثمانية أشخاص، اللي هم السبعة اللي بينه وبين البخاري زائد الإمام البخاري نفسه، يبقى كده إيه ثمانية بينه وبين قتيبة. قال ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة. الآن إيه مسند الإمام أبي العباس السراج له إيه مسند في الحديث، لو روى الحديث مش من طريق البخاري ولكن هو أعلى شيء إلى البخاري سبعة، لكن ممكن يروي نفس الحديث اللي في البخاري دوت بس من طريق إيه مسند أبي العباس السراج، فيكون بينه وبين هو الإمام الحافظ بن حجر بينه وبين أبي العباس السراج ستة، وأبو العباس السراج هو السابع وشيخ إيه قتيبة، فيكون بينه وبين قتيبة سبعة أشخاص فقط. فهنا يعني قال فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد عن الإسناد إليه. فهذه هي الموافقة، إن هو يصل إلى شيخ إمام معروف من المصنفين كالإمام البخاري، يصل إلى شيخه بإسناد أعلى مما لو رواه عن طريق الإمام البخاري، يعني مثلا يصل إلى شيخ البخاري بسند أعلى مما لو روى ذلك الحديث بعينه عن البخاري. لو روى الحديث عن البخاري سيكون بينه وبين شيخ البخاري قتيبة ثمانية أشخاص، ولو روى الحديث من طريق آخر لا يمر بالإمام البخاري سيكون بينه وبين البخاري بينه وبين قتيبة سبعة أشخاص. فهذا يسمى الموافقة. نوع آخر من أنواع العلو النسبي، كل ده علو نسبي يعني. نوع آخر من أنواع العلو النسبي يسمى البدل. قال وفيه أي العلو النسبي البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة، وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارن العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونهما. يعني الآن هو لو روى الحديث عن طريق البخاري ذكرنا هيكون بينه وبين قتيبة كم راويا؟ ثمانية. وقتيبة هذا تلميذ مالك، يعني معناه بينه وبين مالك كم؟ تسعة، بينه وبين مالك. خلاص؟ طب لو روى الحديث عن طريق البخاري سيكون بينه وبين شيخ البخاري اللي هو الإمام مالك، سيكون بينه وبين شيخ البخاري تسعة أشخاص. ده لو رواه عن طريق اللي مر بالبخاري. طب هو ممكن يروي الحديث بطريق يصل فيه إلى الإمام مالك بثمانية بدل تسعة، يصل بثمانية إلى الإمام مالك، بس لن يمر بقتيبة اللي هو شيخ البخاري، سيمر بواحد آخر اللي هو الإيه القعنبي، يعني عنده إسناد يمر بالقعنبي عن مالك ويكمل بقى إيه نفس الحديث، مثلا مالك أبي عن نافع بن عمر نفس الحديث سيأخذه بس من طريق آخر، هو أعلى يعني أقل في عدد الرواة ولكن يلتقي مع المصنف في شيخ شيخه، هذا يسمى البدل. فيقول يعني في العادة لا يكون موافقة ولا بدلا إلا إذا كان الطريق اللي فيه الموافقة أو اللي فيه البدل أعلى. لكن هل أن طريقا فيه موافقة أو فيه بدل بنفس عدد الرواة يعني روى الحديث مثلا هو لو روى عن طريق البخاري سيصل إلى قتيبة نقولنا كم يسكن بينه من قتيبة ثمانية صحيح؟ فلو روى من طريق آخر وصل إلى قتيبة بثمانية برضو ليس أعلى من فقالت هو هذا يعني ينبغي أنه يسمى موافقة أيضا وإن لم يكن فيه علوم يسمى موافقة أيضا لكنهم قال غالبا لا يستعملوا مصطلح الموافقة إلا إذا اجتمعت مع العلوم والبدل أنه مثلا لو قلنا حيروي لو روى عن طريق البخاري سيكون بينه وبين مالك مثلا تسعة فلو روى من طريق آخر وصل إلى مالك بتسعة سيكون يعني ليس فيه علو ولكن فيه بدل يعني لو روى عن طريق آخر عن القعنبي عن مالك وبينه وبين مالك تسعة زي ما بالضبط ما لو روى عن طريق البخاري هذا ليس فيه علو ولكنه بدل بدون علو فقال البدل الموافقة يعني قد تقع بدون علو لكن الغالب في الاستعمال أنهم إذا قالوا يعني نرويه موافقة أو نرويه بدلا أنهم يقصدون طريقا أعلى وإلا يعني فإنه لو كان سألوه من طريق آخر غير طريق البخاري ونفس عدد الرواة إذا ما الحاجة إلى الطريق الآخر من طريق البخاري أصح الأحسن يعني ليس محتاج إلى يعني هو يحتاج إلى الطريق الآخر ليعلي سنده يعني يقول نرويه موافقة أو نرويه بدلا يعني الغالب أنه هي إذا كان السند الآخر أعلى من سند البخاري فيحتاج إليه قال وفيه أي العلو النسبي المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين طيب كأن يروي هنا هي مثل حافظ بن حجر في القرن التاسع فيأتي إلى إمام مثلا من الأئمة الذين كانوا في القرن الثالث إمام من الأئمة الذين كانوا في القرن الثالث زي مثلا حافظ الإمام النسائي مثلا في القرن الثالث فيجي يشوف أنزل إسناد عند الإمام النسائي مش أعلى إسناد عنده لا يشوف أنزل إسناد حصل للإمام النسائي كم رجلا بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام في أنزل سند عند الإمام النسائي ويقارنه بأعلى سند عند الحافظ بن حجر النسائي في القرن الثالث الحافظ بن حجر في القرن الإيه التاسع فبينهم شوف كم قرن يعني بس لكن فيجيب اعلى سند عند ابن حجر ويقارنه بانزل سند عند الامام مثلا النسائي فاذا استويا في عدد الرجال فيقول لك ساويت النسائي في عدد الرجال قال كان يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا سند للنسائي فيه 11 نفسا فيقع لنا ذلك الحديث بعينه لإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظته ذلك الإسناد الخاص ملاحظته ولا ملاحظته؟ ملاحظته يعني ذلك الإسناد الخاص فملاحظتي لو في نص فيها ملاحظتي تكون يعني اوضح راسي نخليها ملاحظتي ذلك الاسناد الخاص بعض النص فيها ملاحظتي ذلك الاسناد الخاص واضح المعنى يعني الحديث لو رواه عن طريق النسائي يعني الحديث معلش موجود في سنن النسائي بين النسائي وبين النبي عليه الصلاه والسلام 11 راويا واضح؟ فالحافظ بن حجر وهو يعني بعد النسائي بقرون ستة قرون ولا كان الثالث والتاسع ستة قرون فهو بينه وبين النسائي ستة قرون لكن الحافظ بن حجر له يعني أسانيد إلى نفس هذا الحديث المعين وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 رجلا بس غالبا يكون من طريق معجم الطبراني أو من بعض هذه الكتب التي تميزت بالعلوم مع تأخر أصحابها يعني ممكن يكون له يروي الحديث مثلا عن طريق الطبراني ويصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأحد عشر رجلا ويكون الإمام النسائي روى هذا الحديث بأحد عشر رجلا فيقول لك ساويت فيه النسائي سويت فيه المساجد. طبعا السبب النزول لبعض مثلا لان الامام الليث بن سعد رحمه الله تعالى هو من تلاميذ محمد بن شهاب الزهري كذا، وروى عنه مباشره عددا من الاحاديث، وبعض الاحيان يروي الامام الليث بن سعد عن الزهري بواسطه وبواسطتين وثلاثه واربعه وخمسه، يعني مرات ايه من امانته يعني رحمه الله الامام الليث. طبعا الليث قال الزهري الناس يحسبون انه سمع منه، لانه سمع منه مباشره احاديث كثيره، يا مرات الامام الليث يكون حدثه الزهري او سمعه محمد بن شهاب الزهري مباشره، لكن مرات يكون حدثه رجل عن الزهري، فيروي بينه وبين الزهري خمسه. فمرات ممكن تلاقي مثلا حديث عن الليث عن الزهري عن مثلا، ومرات تجد ايه حديثا اخر عن الليث، وبعدين خمس رجال عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الزهري. فمرات تجد نفس الامام يعني له اسناد نازل جدا واسناد اخر ايه عالي جدا لنفس الامام الواحد. فهو بيقارن الان يعني انزل سند عند النسائي اعلى سند عند ابن حجر، فاذا استويا فهذا يسمى المستوى. قال الان يتكلم عن المصافحه، قال وفيه ايضا العلو النسبي المصافحه، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح اولا، وسميت مصافحه لان العاده جرت في الغالب بالمصافحه بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصوره كانا لقينا النسائي فكانا صافحناه. طيب يعني الان مثلا ايه لو الامام النسائي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11، هو الامام النسائي رقم 12 صحيح؟ فالان تلميذ النسائي سيكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 12 رجلا صحيح؟ تلاميذ النسائي سيكون بينهم وبين النبي عليه الصلاه والسلام 12 رجلا. فلو الحافظ بن حجر روى نفس هذا الحديث وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا، ولم يساوي السند اللي هو عند النسائي، النسائي عنده سند 11 والنسائي نفسه رقم 12، لكنه الان هو ساوى تلميذ النسائي. فاذا ساوى تلميذ النسائي فكانه ايه صافح النسائي، يعني كانه تلميذ النسائي هو صافح النسائي، فهو الان هو لم يساوي النسائي ولكنه ساوى تلميذه. فاذا ساوى تلميذ النسائي فيقول ايه صافحت النسائي، يعني كانه ايه كأنه صافح، كأنه الآن أصبح في مقام تلميذ النسائي الذي كان يصافح النسائي، أصبح كأنه من هؤلاء الذين صافحوا النسائي، فكأن لقينا النسائي فكأن صافحنا. قال ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم ان العلو قد يقع غير تابع للنزول. كل الصواب ان كل قسم من اقسام العلو، العلو مطلق والنزول مطلق، علو نسبي ونزول نسبي وهكذا، يعني كل نوع من انواع العلو يقابله نوع من انواع النزول. قال فان تشارك الراوي ومن روى عنه في امر من الامور المتعلقه بالروايه مثل السلم واللقي والاخذ عن المشايخ فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران. في بعض النساء تقول همزة فوق ولا همزة همزة فوق المفروض المكتوبة تحتي صحيحة يخليها رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه، راويا عن قرينه. الآن نوع من أنواع علوم الحديث ومصطلح من مصطلحات الرواية، يقول هذه من روايات الأقران. ما معنى روايات الأقران؟ يعني شخصان اشتركا في السن واللقي والأخذ عن المشايخ، اشتركا في ايه؟ في أمر من الأمور، يعني إما في السن وإما في اللقي وإما في المشايخ الذين أخذوا عنه، واضح؟ فيعني اثنان مثلا من تلاميذ الإمام مالك فهما ايه؟ قرينان. فإذا كان أحدهما يروي عن الآخر فتسمى روايات الأقران، يعني يروي عن قرينه الذي اشترك معه في الأخذ عن شيخه. هذا قرينه من جهة السن، يعني ممكن مشايخهم مختلفون ولكنه قرينه من جهة السن مثلا، أو من جهة من لقيهم من المشايخ. فإذا روى قرين عن قرينه فتسمى روايات الأقران، لأن العادة أن الرجل يروي عن شيخه. فمرات يعني ينبهون في بعض الأحاديث، إذا وجدت مثلا إيه يعني مثل مالك والليث مثلا، مالك بن أنس والليث بن سعد، هذان قرينان. فلو حصل مثلا أن الليث روى عن مالك، أو حصل مثلا أن أبو حنيفة رحمه الله روى عن مالك الحديثين، معنى أبو حنيفة أكبر سنا من الإمام مالك، أكبر منه ب15 عاما أو كذا نحو ذلك يعني، والإمام أبو حنيفة روى عن مالك الحديثين، لكن مالك لم يروي عن أبي حنيفة شيء. فهما يعني مثلا إذا أبو حنيفة روى عن مالك لكن مالك لم يروي عن أبي حنيفة شيء، فتسمى روايات الأقران. يعني لما تسمع أبو حنيفة عن مالك حتى لا يظن أنه أن مالك شيخه، هو ليس شيخه، هو قرينه، لكنه روى عن قرينه، فيقول لك هذه روايات الأقران، يعني صحيح روى عنه، لكن هذا لا يعني أن المروي عنه هو شيخ للراوي، وإنما هو زميله، هو قرينه، بس احتاج إليه في حديث معين فرواه عنه، فيقول لك هذه روايات الأقران. لو حصل أن قرينين كل منهما يروي عن الآخر، لأن الرد يكون من جانب واحد بس، أبو حنيفة روى عن مالك ومالك لم يروى عنه يعني، لكن لو اثنان زميلان كل منهما يعني هما اشتركا في الأخذ عن نفس الشيوخ، وكل منهما أيضا يروي عن الآخر أحاديث يسمع عن الآخر، هذا يسمى المدبج، يسمى المدبج. ومرات مثلا في الأعصار المتأخرة في موضوع الإجازة، مرات يحصل يعني مثلا زميلان يعني اشتركا في الأخذ عن نفس الشيوخ، وبعدين كل منهما أجاز الآخر أيضا، يقول مثلا يروي عنه تدريجا، يعني أنا أروي عنه وهو يروي عنه، فاشتركوا في الايه؟ كل ما هو يروي عن الاخر، فهذا يسمى المدبج. لكن اذا كان من احد الطرفين بس يروي عن قرينه والثاني لا يروي عنه، فيقال عن روايه الاقران. قال وروى كل منهما اي القرينين عن الاخر فهو المدبج وهو اخص من الاول. فكل مدبج اقران وليس كل اقران مدبجا. فهمت؟ كل مدبج فهو روايه اقران. وليس كل رواية أقران مدبجة، يعني الفرق بينهم واضح، المدبج يعني قرينان كل منهما يروي عن الآخر، أما رواية الأقران يعني كان رواية الأقران نوعان، إذا كانت من طرف واحد فيقال لها أقران فقط، وإن كانت من الطرفين فهي أقران ومدبجة. نعم. مكتوب إيه؟ هذا خطأ، صح هكذا مدبجا، الصواب هكذا، لو نسخته فيها شيء اخر يصححها مدبجا، باء وبعدين جيم، والمدبج اللي هو قرينان كل منهما يروي عن الاخر يقال له مدبجا. قال وقد صنف الدارقطني في ذلك، وصنف ابو الشيخ الاصفهاني في الذي قبله وفي روايه الاقران. واذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر، فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من روايات الأكابر عن الأصاغر، والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، أن يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجيء فيه. هناك نوع اللي هو يسمى روايات الأكابر عن الأصاغر، الشيخ يروي عن تلميذه، مثل ما حصل مثلا مالك رحمه الله روى حديثا عن ابن تلميذه عبد الله بن وهب، حديث تخليل الاصابع في الوضوء، عبد الله بن وهب هو تلميذ مالك، هو تلميذ مالك، لكن هذا الحديث مثلا ابن مالك كان يرى يعني لا يرى استحباب تخليل الاصابع في الوضوء، فلما انصرف الناس قال له عبد الله بن وهب، قال عندي في ذلك سنه، قال ما هي؟ قال حدثني فلان عن فلان، حدثه بحديثه في حديث المستولي بن شكال، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل بين أصابعك أو كلام كذا، فكان يخلل أصابع رجليه بالخنصر، فحدثه الحديث التخليل فكان مالكم بعد ذلك إيه إذا سئل عن التقليدي يعني يقول إنه سن بعد ما حدثه إليه. فإذا لو حصل أن مالكا روى هذا الحديث عن تلميذه فيسمى هذا إيه روايات الأكابي عن الأصحاب. ونختم بها إن شاء الله. يقول وإن روى الراوي عمن دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار فهذا النوع وهو روايات الأكابر عن الأصابر. فهو روايات الأكابر عن الأصابر من أمثلتها يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام روى عن تميم الدارج. تميم الدارج الصحابي النبي عليه الصلاة والسلام روى عنه قصة الدجال لما الحديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قام خطيبا فقال إن أخاكم تميما حدثني حديثا وافق الذي كنت حدثتكم به. حدثني أنه ركب البحر فلعب بهم الأمهال في البحر شهرا فطرفتهم الريح إلى جزيرة وذكر النبي عليه الصلاة والسلام القصة التي حكاها له تميم قدام. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أخاكم تميما حدثني. النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن السند عن فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاه والسلام قال حدثني تميم المدبور. هذه روايه الاكابر عن الاصحاب. الشيخ يروي عن تلميذه. الشيخ يروي عن تلميذه. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سوره البينه على ابي بن كعب. لعل الصحابه يقرؤون على النبي عليه الصلاه والسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله امرني ان اقرا عليك سوره البينه. قال وسماني لك؟ قال نعم سماك الله. فبكى أبي رضي الله عنه وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قالوا ليعلم أمته يعني سنة القراءة على الشيخ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على أبي بن كعب رضي الله عنه. فالشيخ إذا روى عن يعني طبعا القراءة هنا للبركة والتعليم فالرواية الكبيرة عن الصغير والشيخ يروي عن تلميذه هذه تسمى روايات الأكابر عن الأصحاب. في البحث اللي قبله هنا كان يقول يعني بحث العلماء في مسألة لو شيخ يروي عن تلميذه والتلميذ يروي عن شيخه فهي روايات من الجانبين فهل يقال لها تدبج أيضا؟ فقال الظاهر لا يعني صحيح هو الشيخ روى عن تلميذه والتلميذ روى عن شيخه لكن لا يقال لها مدبج. الظاهر أن المدبج هو في القرينين إذا روى كل منهما عن الآخر قيل له مدبج. أما رواية الأكابر عن الأصاغر فحتى لو كانت تقع من الجانبين الصغير يروى عن الكبير والكبير يروى عن الصغير لا يقال لها لا تدخل في باب المدبج. نقف هنا إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا.